مكافة. لكن ثم رضي الله عنه أمر أيضا خالد بن الوليد أنه كان يحارب مع الكفار ضد الإسلام والمسلمين، وهو الذي بإعتبار ظاهر، وإلا كل شيء بيد الله تعالى، أما بإعتبار ظاهر يعني سبب الهزيمة للمسلمين في أهد خالد. ولكن ثم صار ما شاء الله سيف الله وسيف الرحمن، وأن فتوحات البلدان لا تعد ولا تحصى على يد خالد بن الوليد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا التبديل أيضا لا تعارض في القولين، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بس وفيها قول آخر من العلماء قالوا معنى تبديل سيئات حسنات معنى يعني إن الله يغفرهم، قالوا معنى يعني إن الله يغفرهم، لما أنه تاب خلاص سيئات إن الله مها غفر لهم. ثم عمل أعمال الصالحة ما شاء الله جاء بدل حسنات، قال هذا أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا كان الله غفورا رحيما أشار غفورا لأنه يغفر الذنوب، ورحيما هو يتضاعف عليهم في الحسنات، دمه السيئات ويضاعف عليهم في الحسنات. وبهذا جاء وكان الله غفورا رحيما. أما مسلم المؤلف أشار قال لم يزل، قال في تفسيره ماذا قال وكان الله غفورا رحيما، قال لم يزل متصفا بذلك، لم يزل متصفا بذلك يعني بذلك من المغفرة والرحمة، أشار إلى ذلك كي ليس معنى كي الآن يعني واحد كافر طيب كافر قتل النفس زنا فسق فجر تاب الآن إن الله زار غفور، لا قال آخر إن الله كان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو متصف بصفة المغفرة والرحمة، وهو متصف على صفة الدوام لمن أنه الحي القيوم الدائم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فبذلك قال وكان الله غفورا رحيما، يعني إن الله متصف بهذه الصفات ولم يزل متصفا بهذه الصفات على ذلك، ليس يعني بس لما هذا تاب صار غفورا، لا إن الله غفور، إن الله غفور الآن لما تاب دخل في رحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك قال لم يزل متصفا بذلك، قال وكان الله غفورا رحيما، فبهذا أشار إلى ذلك، قال أي لم يزل متصفا بذلك، قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب أول جاء ذكر التوبة إلا من تاب وعمل صالحا، ثم جاء ومن تاب، ومن تاب قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، يعني جاء هنا ذكر التوبة في الآيات الواحدة ثلاث مرات إلا من تاب، وها هنا جاء ومن تاب، ثم جاء فإنه يتوب، فهذا تكرار شيء الواحد يتكرر حتى في الآيات يعني الآية واحدة وصفات المؤمنين صفات عباد الله المخلصين. فأجاب العلماء فهم قالوا أولا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا في حق الكفار، هذا في حق الكفار، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، هذا حق المؤمنين. فبذلك ما في تكرار، هنا مراد كفار ها هنا مراد مسلمين مؤمنين. لما قالوا لما الأول جاء ماذا إلا من تاب وآمن، هنا ذكر آمن، هنا ما في آمن، هنا أول مؤمن موجود على الإيمان، هنا جاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فبذلك تاب من الكفر والشرك وآمن. هنا جاء ومن تاب وعمل صالحا، ما جاء آمن، فبذلك ثبت إذا كان إنسان مؤمن ولكن يصدر منه خطيئة، إنسان مؤمن صدر منه القتل صدر منه الزنا، فبذلك قال ومن تاب وعمل صاليا فإنه يتوب إلى الله، معنى منما لأن التوبة واحد التوبة فقط باللسان أنه تاب، ولكن هل استمر على توبته واستقام على توبته أو لا، قال فإنه يتوب يتوب دليل قال عمل الصالحين في انه يتوب الى الله متى لما لان التوبه متى تنفع لما يكون التوبه حقيقي يعني نادما على ما سلف وتاركا لذنوبه وانه ثم بعد ذلك مستقيما على توبته مستقيما على توبته وبذلك هذا جاء في حق المؤمنين ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا وايضا فانظر فيها تبديل في الالفاظ ايضا هنا جاء ماذا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فانظر لما لان القران انزل القران على سبعه يعرف سبعه قراءات ماذا اختلافات احيانا اختلاف في الاسماء مثلا تمت كلمة ربك وأحيانا كلمات ربك وأحيانا اختلاف في الأفعال أحيانا اختلاف في الأفعال قالوا ربنا باعد بين أصفارنا وجاء بعد بين أصفارنا بعد بين أصفارنا جاء اختلاف في الأفعال طيب أيضا هكذا افهم احيانا اختلاف في الزياده يعني في بعض الايات حروف زائد وبعض الايات حروف ناقص مثلا تجري من تحتها الانهار وجاء تجري تحتها الانهار كما جاء الا من امن تاب وامن وعمل عملا صالحا والا عمل صالحا قال عمل عملا صالحا اما في الايه الثانيه ماذا من تاب وعمل صالحا هنا عمل عملا صالحا فبذلك ما جاء تجري تاتى الانهار تجري من تاتي الانهار فبهذا وايضا احيانا اختلاف في وجوه الاعراب في وجوه الاعراب يعني في وجوه مثلا ذي الجلال والاكرام ذو الجلال والاكرام وأيضا فيها تقديم تأخير فيها اختلاف باعتبار تقديم تأخير يعني في آية مثلا جاءت سكرة الموت بالحق وجاءت بالحق سكرة الموت فبذلك هذه هو الاختلافات الذي أنزل القرآن ولا سبعة أحرف فبهذا كما جاء هنا قال أمر طيب هنا تأكيد لما هنا توبة الكفر توبة عن الكفر توبة الكافر ها هنا توبة المؤمن وهو المؤمن المؤمن الحمد لله على أعمال صالحة ولكن أحيانا منه يصدر سيئة وبذلك هنا ما يحتاج تأكيد قال عمل صالح أما لما كان هنا كافر الذين يدعون مع الله إلى آخر يقتلون النفس يذنون قال من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لكن هنا يحتاج توكيد اما هنا فهذا صفات المؤمنين المؤمن الحمد لله انه يعمل اعمال صالحه ولكن مسكين اخطا وصدر منه الخطايا صدر منه الذنوب ولكن انه تاب وصيحه التوبه ماذا عمل صالحا ولما تاب وعمل صالحا انه يرجع الى الله يتوب الى الله متابا يرجع الى الله مرجعا لما لانه يرجع الى الله تبارك وتعالى وان الله يحب التائبين لما الله أفره بتوبة عبد كما جاء في الحديث فبهذا قال ويتوب إلى الله متابا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء في دية الجنين دية الجنين جنين يقال إذا في بطن الأم جنين طيب ضرب واحد ضربة وسقط الجنين إذا سقط ميتا فعليه نصف أشر الدية من الأبيد والإماء أو غرة عبد أو غرة أمة فإن سكت من البطن حيا ثم مات دية كاملة فبذلك هذا فرق يعني المرأة حامل في بطنها جنين ولكن جاء نعوذ بالله واحد ضربها على بطنها سكت الجنين فلما سكت الجنين هل سكت حيا أو ميتا إذا سكت ميتا ف فعليه غرة عبد أو آمة، يعني عليها ما بلغ ثمنه نصف أشر الدية. أما إن سكت الجنين حيا ثم مات فعليه دية الكامل. قال باب ما جاء في دية الجنين. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال عدنا شعبة منصور بن إبراهيم أن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ذرتين، يعني إذا زوجتان للرجل واحد، هذه ذرة لهذا وهذه ذرة لهذا، ثم ذرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، فأنها رمت يعني إحداها من المرأة من الزرائر بحجر أو عمود فسطاط، عمود الذي في وسط الخيمة، في وسط الخيمة عمود، فبدأ هذا الشك من الراوي ضربت حجر أو ضربت هذا العمود. قال فرمت إحداهما الأخرى بجنب عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على أصبة المرأة غرة عبد أو أمة. قال ما ليس هذا شك، هذا تنبيه. الغرة قال عبد نفسه أو الأمة، قال الغرة في الحقيقة البياض في وجه الفرس، ثم إطلاقه على العبد والأمة. وقال بعض حتى غرة عبد أو أمة معنى عبد أبيض والجارية بيضاء، لا تقول لا يقبل في الدية سوداء، لما لأنه ينقص ثمنها. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، لما لأن باعتبار اللون يزداد في ثمنها، أما بالسواد أنه ينقص ثمنها. وقال بعض المراد منا هذه على سبيل المحاورات غرة عبد كما جاء في الحديث غرة عبد أو أمة، وجعله يعني الغرة هذا العقل الدية على أصبة المرأة، المرأة القاتلة جعل الدية على العاقلة على أصبتها. أصبة المراد هذا ما أدى الولد وذوي الأرحام، إما أرحام إما أولاد وإما الأصبات، فجعل الدية على الأصبة. لماذا؟ لمن؟ لأن كلما جاءت دية على الأصبة كما أدي العاقلة على الأصبة، هذا سبب للزجر والتنبيه، سبب للزجر والتنبيه. لما؟ لأن جاء الإخوان دية، جاء هذا الأخ دية وهذا الأخ دية، كل واحد ينسوا. لما فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ لو ما فعلت ما جاء علينا هذا المصيبة، ما جاء هذا علينا المصيبة. وأيضا تنبيك لو رباهم تربية صحيحة، لو عاشروها معاشرة حسن المعاشرة، لما فعلت مثل هذا يريد قتل الآخر. المرأة طيب يجتري ولا هذه الجرأة كأنه يضرب ذرتها وأسقطت جنينها. فبذلك قال عن آكلة أسف، لأن في كل شيء حكمة. لما؟ لأن الزجر هذا أشد شيء. أحيانا مثلا أمار أيتا إنسان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، الله محفظنا وحفظ المسلمين، يعني إذا ارتكب جريمة هو لا يستطيع يواجه أباه، يواجه أخاه، يواجه قريبه، يواجه أقارب. أما إذا كان في بلد أجنبي هو نعوذ بالله بعد الإجرام يمشي كأنه نعوذ بالله بطل. هو لما؟ هو قال من الذي يعرفني؟ فلذلك لا يستحي. وأما إذا جاء بعد يعرفه أنه جاء بالصوب ولا وجه لشان لا ينظر لك، هذا مجرم، هذا فعل جريمة. فبذلك لما جاء الدية على الأصبة العاقلة تكون سببا للانزجار، سببا للزجر، سببا للتنبيه. وإلا لما؟ لأن بعض المستشرقين يقولون طيب ارتكب ذنب هذا، لما جاء الدية على الأصبة؟ الدية تكون الذي اجتنب ذنبا. فبذلك فيها هذه الحكمة، لأن فيه الحكيم لا يخلو عن الحكمة. أوامر الله تبارك وتعالى فيها خير، خير دائم، خير دائم. وأيضا فيها نوع من الرحمة، إذا تحمل دية إنسان واحد من أين، وإذا جاء على الجميع صار خفيف، أيضا أخف عليه. فبذلك فيها حكمة من وجه وحكمة من وجه آخر. قال الأذن وحدنا زيد بن الحباب بن سفيان منصور في هذا الحديث، هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو النبي سلامة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضى عليه أن أعطي، لما قضى عليه فقال أن أعطي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستحل فمثل ذلك يتل، یعنی انه جاء بكلام مسجع قال الذي ما اكل ما شرب ما صاح صاد وما استحل بالصوت مثل هذا ما في شيء، هذا يترك لما جاء دي علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقول بقول الشاعر، يعني هذا كلام شعراء بالسجع فقط، مثل هذا يعني بمثل هذا السجع خلاص يوفى، لا عليها غرة، فلا ينفق هذا السجع وهذا كلام سجع وهذا أدب وهذا كذا. وقال بعض العلماء افهم كلام السجع إذا كان على سبيل سجع الكهان، يعني تنفيه الباطل بالحق، هذا لا يجوز. اما اذا كان مطلقا سجع فقالوا هذا ليس بمذموم، حتى جاء كلام سجع في مكفى في كلام الله، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى اخره. وهكذا كما جاء كلام مكفى ومسجع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل انت الا اسما دميتي وفي سبيل الله ما لكيتي، قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وهذا كلام مسجع. فبذلك كلام سجع معنى لما سجع كسجع الكهان، لما سجع كسجع الشعراء بالتكلف. وأما إذا جاء إنسان كلاما مكفى ومسجع بغير تكلف ولا يريد منها التصنع ولا يريد منها إظهار كأنه كذا ولا يريد منها إبطال حق وإظهار باطل، فهذا جائز. فبذلك أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لازم القضاء عليها الغر. فقال عبد أو أمة وفي الباب أن حميد بن مالك بن نابغة، قال علماء رحمهم الله تعالى كي حديث حميد بن مالك بن نابغة أن أخرجه الطبراني، قال حديث أبي هريرة حديث نظم صحيح والعمل ولا هذا عند أهل العلم، هذا الإمام الترمذي إذا قال والعمل ولا هذا عند أهل العلم معنى بالإجماع ما في خلاف، إذا قال عند أكثر أهل العلم معنى قول الجمهور، إذا قال عند بعض أهل العلم يعني معنى كان فيها رأي هنا ولكن جمهور يخالف هذا القول. فبذلك هذا كان من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه كان يشير بألفاظه إلى أحكام وإلى أنواع كما هو الظاهر في أبوابه وفي تراجم أبوابه. قال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم، وقال بعضهم أو فرس أو بغل، قالوا جاء في بعض الروايات كالفرس والبغل، لكن قالوا علماء الفرس والبغل هذا زيادة من الرافي، أما القول الأول فهو عند الجمهور يعني عبد غرة عبد أو أمة. فالله تعالى أعلم بعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أصرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم الطفنا بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.